بسم الله الرحمن الرحيم. حاد الطريق ألا تحجو عزائمنا حتى نسير إلى الأخرى بأشواقي. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، أصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أننا على شريعة من الله عز وجل، وهي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات وأكمل به الخلق، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوتان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومات الشيخ ابن عثيمين آخر العلماء إلى الجنان، فثم الصحب مجتمعون عند الحبيب وعند الواحد الباقي إخوتان، مات العلماء مات ابن باز ومات الألباني ومات ابن غصون ومات حماد الأنصاري ومات مصطفى الزرقى ومات علي الطنطاوي ومات الشيخ جاد الحق ومات الشيخ سيد سابق ومات من بقي يا عباد الله. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المنهج قديم، استمسك بالقديم، فاشت بمن قد مات. مات العلماء، من يموت العلماء ولكن لا يموت المنهج، إنه منهج رسول الله وأصحابه. وإنني أنبه هنا على أمور ينبغي أن تنتبه لها. الأمر الأول: كفانا أحقادا، كفانا خلافا، كفانا أزمة. يا عباد الله، المخلصون يموتون، أفلا تخلصون؟ هذا التنبيه الثاني: أن تعرف المنهج وأن تستقيم عليه وتثبت. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة، وفهم الصحابة لهذا المنهج وتنفيذهم له والثبات على ذلك. أثبت ولا تتلون، ولا تتزحزح. كيف ذاك؟ نعم، أن تسير الأمور في ثلاثة خطوط متوازية: طلب العلم والعبادة والدعوة إلى الله. ونظرا لضيق الوقت، فإنني أقتصر على هذه التنبيهات، وأسأل الله أن يجعلها تنبيهات نافعة وأن يهدينا صراطه المستقيم